الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره التوبه الى الايه الواحده، الايه الاولى بعد المئه، وهي قوله تعالى: وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. قوله تعالى: وممن حولكم من الاعراب منافقون. وممن حولكم يعني حول بلدتكم، يعني حول المدينه. قال ابن عباس: مزينه وجهينة وأسلم وغفار وأسجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون. وقال مقاتل: وكانت منازلهم حول المدينة. ولذلك قال تعالى: وممن حولكم، أي حول بلدتكم المدينة، من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يعني أيضا من أهل المدينة يوجد هؤلاء المنافقون الذين مرضوا على النفاق ومهروا فيه. وقوله تعالى: ممن حولكم من الاعراب منافقون، هذه جملة اسمية، والمبتدا قوله تعالى منافقون. وقوله تعالى: مرضوا على النفاق، اي مرضوا ومهروا فيه. ومعنى مرضوا كما يقول القرطبي اي اقاموا ولم يتوبوا، ثبتوا على النفاق. وقال غيره: لجوا فيه وابوا غيره، والمعنى متقارب. وأصل الكلمة مرض من اللين والملامة والتجرد، فكأنهم تجردوا من نفاق. ومنه رملة مرداء يعني لا نفس فيها، وغسل أمرض يعني لا ورق عليه، وفرس أمرض أي لا شعر على سنته وهي مؤخر الرسل، وغلام أمرض بين المرض يعني الذي لا لحية في وجهه، ولا يقال جارية المرداء. وتمريض البناء تمليسه، سيكون مجرد من أي رسؤات أملس، تمريض البناء تمليسه. ومنه قوله تعالى: قال إنه فرح ممرض أملس من قواريه. وتمديد الغصن، يقول مرضت الغصن يعني جردته من الورق، يقال مرض يمرض مرودا ومرادة. فهذا أصل كلمة مرض على النفاق من اللين والملامة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق، مرضوا على النفاق. وقوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا تعلمهم يعني لا تعلمهم أنت حتى نعلمك بهم، حتى نعلمك بهم. وقوله تعالى: لا تعلمهم، هذا دليل لمرانتهم عليه ومهارتهم فيه. والمعنى أنهم هؤلاء المنافقون يخفون عليك مع علو شعبك في الفطنة وفتق الفراسة، لفرط تألقهم وتصنعهم في مراعاة السقية والتحامي عن مواقع التهم. وكأن قوله تعالى مرضوا على النفاق توطئة لتقرير خفاء حالهم عنه صلى الله عليه وسلم لما لهم من الخبرة في النفاق والضراوة به. يعني هذه كلمة يعني مرضوا على النفاق أي تمهيد لقوله تعالى لا تعلمهم وتعليل لها. لماذا لا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم مهرة وخبراء في إخفاء النفاق وفي إظهار التقية، واضح؟ حتى شفافتك وفطنتك وفتك شرفتك لا تستطيع أن تعلمهم حتى نوحي نحن لك نوحي إليك بإحذارهم، واضح؟ فقدم قوله تعالى: مرضوا على النفاق يعني لهم خبراء في السلاح السخية وإظهار ما لا ما ليس يعني عكس ما في قلوبهم. لا تعلمهم نحن نعلمهم, نحن حقق نعلمهم تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق, أي لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره لما هم عليه من شدة الاهتمام لإبطال الكفر وإظهار الإخلاص. فنعذبهم مرتين, فنعذبهم مرتين. ولا تفسير آخر لا تعلمهم يعني لا تعلم عواقبهم, هذا تفسير آخر. والأظهر أنك لا تعلمهم يعني حتى نعلمك بهم. فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. للمفسرين في المرتين وجوه, فنعذبهم مرتين. اختلفت أقوال المفسرين في تفسير هاتين المرتين, منها مرتين مرة وهي إظهار نفاقهم وإحراق نفس الجدرة, عذبهم عز وجل مرتين, مرة بالآيات التي فتحتهم في هذه السورة وكشفت نفاقهم, هذا هو العذاب الأول. والمرة الثانية إحراق مسجد الضراف. قول آخر أو القول الثاني في المرتين الفضيحة وعذاب القبر, فضيحة في الدنيا بفضح نفاقهم, والمرة الثانية عذاب القبر بقوله تعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب العظيم في الآخرة, فدل على قوة عذاب المرتين قبل ذلك قبل الآخرة. فهذا هو التفسير الثاني, أن العذاب في الدنيا هذه المرة الأولى بالفضيحة, ثم ذلك عذاب القبر, ثم يردون إلى عذاب عظيم. أو سنعذبهم مرتين يعني تعذيب قلوبهم بدفع الزكاة, لأنهم ينظرون إلى الزكاة على أنها مغرم بحث غرامة. أي نعم. فالقول الثالث أخذ الزكاة بما أنهم يعدونها مغرما بحثا, ونهك الأبدان, إنهاك أبدانهم في تظاهرهم بالطاعة حين يشاركون المؤمنين يعني في الصلاة وفي الجهاد وفي غير من الأفعال, فإنهم يتحملون كل هذه المساق مع أنها طاعات في الحقيقة فارغة عن الثواب, لأنهم لا يحتسبون الأجر من الله, إنما يفعلونها تقية من العقاب الدنيوي. فإذا عذابهم مرتين بأخذ الزكاة التي لا ينظرون إليها على أنها يعني تسافرهم وتزكيهم, بل ينظرون إلى الزكاة على أنها مغرم غرامة. العذاب الثاني تعذيب أبدانهم في الطاعات وفي العبادات أم فارغة عن الثواب وعن النيات. هذه أيضا صورة أخرى من صور العذاب, يفعلون حسابهم دون أن يثابوا كما يثاب المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق وهو القول الرابع, هو فيما بلغني عنهم ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غير ذلك على غير حسبة. هذا هو العذاب الأول على قول محمد بن إسحاق, ما فيه من أمر الإسلام يعني ما هم فيه من أمر الإسلام, لأن عزة الإسلام أو يعني وما يدخل عليهم من غير ذلك على غير حسبة. ثم عذابهم في الكفر إذا صاروا إليها, ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة ويطلبون فيه. قال أبو سعود, ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشروع بالنفاق, لأنهم في باطنهم كفار وضموا إلى الكفر بالباطل إظهار الإسلام في الظاهر, أو النفاق المؤكد بالتمرد فيه لأنهم منافقون. ثم إنهم مرضوا على النفاق, مرضوا عليه وخبروه. ويجوز أن يكون المراد بالمرتين مجرد التكفير, ليس مكتوب مرتين على الحقيقة, وإذا المقصود به التكفير كما في قوله تعالى فارجع البقرة كرتين, ليس المقصود المرتين كعدد يعني, لكن المقصود به تكرار البصر يعني كرتين مقصود كرة بعد الإقرار. فكذلك فنعذبهم مرتين لنعذبهم مرة بعد الأخرى إشارة فيها التكرار. وكما في قوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. ثم يقول القاطبي رحمه الله تعالى, لا ينافي قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في بحر القول, لأن الله سبحانه وتعالى في سورة القتال بين أنه لو شاء لا أرى ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المنافقين. كيف أعرفهم؟ قال عرفتهم بسيماهم، لهم سيما وعلامات وأعراض لغرض النفاق تظهر عليهم، ومن ذلك أنك تعرفهم في لحن القول، قول الذي فيه لحن وفيه تعريض وتقاوم على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله. يقول لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله هنا لا تعلمهم نحن نعلمهم، لأن هذا من باب التمكن فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عندهم من أهل النفاق والريب على التعليم. يعني هنا يعرفون بصفات، لو نسأل أريناكم فلا عرفتهم بديناهم، واضح. هذا يشار إلى سيمة وعلامات معينة، لكن المنفي في الآية لا تعلمهم، يعني لا تعلمهم على سبيل التعليم، على سبيل التعليم حتى نعلمك نحن بهم، يعني لا تعلمهم من تلقاء نفسك، لأنهم مرضوا على النفاق. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء. نعم. وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين، أي يرجفون ويتكلمون بما لا صحة له. طبعا هذا لا ينطبق على أصحاب رسول الله عليه السلام، يعني الذي ينطبق إليهم معنى الأصحاب عند الإطلاق، لكن يقصد هؤلاء المندسون والمندسين في الصحابة يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان. وروى ابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق ها هنا، وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا سافرا، وارزقه حبي وحب من يحب لي، وطير أمره إلى خير. فقال: يا رسول الله، إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا أتيت بهم؟ قال: من أتانا استغفرنا له، ومن أصر على دينه الله أولى به، ولا تخرقن على أحد إسرا. رواه الحاكم أيضا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، يعني لماذا يتتبعون هذا؟ فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. يعني على الإنسان ألا يشتغل بمحاكمة الناس أن يكون فلان في الجنة وفلان في النار، وهذا الشخص الذي يحاكم الناس ويحكم لهم بمصائرهم في الآخرة، إذا سألته عن نفسه قال: لا أدري. فما أنك أعلم بحالك من علمك بحالك أوفر من علمك بأحوال الناس. ولقد تكلفت، يعني أيها القاضي المنصب نفسك قاضيا على الناس تقطع لهم بجنة ونار، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح عليه السلام: وما علمي بما كانوا يعملون، وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله وأيضا عليه السلام: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم. فقوله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة، عطف على قوله تعالى: ممن حولكم، عطف مفرد على مفرد. وقوله مرضوا على النفاق: لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال: ثم ولما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكريبا وشكا، بين حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد سفلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. يعني هؤلاء المذكورين فيما يأتي هؤلاء مؤمنون ومصدقون بالحق، ولكنهم تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة. فلما فرغ تعالى من ذلك حال المنافقين المتخلفين عن الغزو رغبة عن الجهاد وتكذيبا وشكا، داير حال المذنبين من المؤمنين الصادقين الذين اختاروا القعود كسلا وميلا إلى الراحة والدعم. فقال عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها، وهي هذه الذنوب تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعاة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين، أي لم يعتذروا من تخلفهم بالمعايير الكاذبة كغيرهم. فهذه ميزة هذا الفريق، ميزة هذا الفريق من المذنبين من المؤمنين. وآخرون اعترفوا، أما المنافقون فقد استدنوا بالأيمان الكاذبة ويعني أتوا بالأعذار الكاذبة، أما هؤلاء فصدقوا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم فلم يعتذروا من تكلفهم بالمعايير الكاذبة لغيرهم. نعم، نحلهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلطوا عملا صالحا كالندم، وخلطوا أيضا عمل الصالح يعني ما سبق قبل هذه المعصية معصية التخلف، الأعمال الصالحة التي عملوها كما سبق من الطاعة والجهاد قبل هذه المعصية. وآخر سيئا، وآخر سيئا كالتخلف عن الجهاد عسى الله أن يتوب عليهم أي يقبل توبتهم إن الله غفور رحيم، أي يتجاوز عن السائب ويتفضل عليه. فقوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال ابن جرير وضع الواو مكان الباء، يعني أصلها خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، بآخر سيئا كما تقول خلطت الماء واللبن، يعني خلطت الماء باللبن. وفي هذه الآية الكريمة تنبيه على نفي القول بالمحارقة، لأننا ما لم نعبر عن العملين بوصف يفيد الاختلاط فيدل على أن يعني ماهية وكينونة كل عمل قائمة بذاتها. خلطوا عملا صالحا، عمل الصلاح التي اكتسبوها قبل التخلف، وآخر سيئا وهذا هو العمل السيء التخلف عن الجهاد. فتعبير خلطوا معناه أن العمل الصالح ذات كما هو، وأنه لم يحبط أو لم يحبط بالإيه؟ بالعمل السيء. وهذه بشارة للمؤمنين أن المؤمن إذا ارتكب معصية فإن لا تحبطوا العمل الصالح الذي يكون مقبلا. هل تعرفون موضعا آخر في القرآن في نفس البشارة؟ في سورة النور هي من آيات الرجاء في القرآن، من أعظم آيات الرجاء الفضل. أي نعم صحيح. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين في سبيل الله. ومعلوم أن مصطح ابن أثاثة الذي خاض في حديث الإسم كان من المهاجرين، فدلت الآية على أن ما يعني تلبس به من الإثم يصير قوله في حادث الإثم لم يحدث عنه صفة الهجرة، فدل على أن ثواب هجرته باق، وهذا يدل على أن الكبائر لا تحدث الأعمال الصالحة من قبله. واضح؟ فنفس المعنى هنا، فقوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا فيه تنبيه على نفي القول بالمحابطة. المحابطة يعني أن العمل المتأخر سيء يحدث ما قبله، فيبقى العملان حال الاختلاط. أخرج ابن مردوي وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو لبابة وخمسة معه، ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك، ندموا على أنهم تخلفوا، وقالوا نحن في الظلال والطمأنينة مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في الجهاد، والله لنوثقن أنفسنا بالتواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقها. فربط أنفسه بالتواري المجرم وقالوا لا تفك عنا هذه القيود حتى يأتي رسول نفسه عليه السلام ويطلقنا من هذا الحيث يعني توبة واعتذارا. وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم أو لم يوثقوا أنفسهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته فرآهم في المسجد موثقين بالتواري وقال من هؤلاء الموثقون بالتواري؟ فقال رجل هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله أن يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم. فقال لا أطلقهم حتى أمر بإطلاقهم. فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خالف عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فلما نزلت أطلقهم وعذرهم. وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشيء وهم الذين قال الله فيهم ذنب وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فجعل أناس يقولون هلكوا لما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولم تتعرض الآية للثلاثة الآخرين الذين لم يوثقوا أنفسهم. فبدأ الناس يتكلمون وجعلوا يقولون هلكوا إذ لم يلزم عذرهم. وفريق آخر كانوا يقولون عسى الله أن يتوب عليهم انتظروا وتريثوا عسى الله أن يتوب عليهم. حتى نزل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخره. وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه وزاد فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا فقالوا يا رسول الله يعني أبو لبابة والإثنان الذين معه بعدما أطلقوا وفك يعني وثاقهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام بالأموال التي يملكونها وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال ما أمرت أن أكون من أموالكم شيئا. فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه. في هذه الآية نزلت في أبي لبابة في موقف آخر وهو حينما أشار إلى بني قريظة لما شاوروه هل ينزلون على حكم سعد فقال لهم هكذا أشار لهم يعني لو نزلتم على حكم سعد فسيكون إيه الذبح. فهذا أيضا مما يعني قيل في هذه الآية. وروى البخاري في التفسير في هذه الآية عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا إلى مدينة مبنية بنابل ذهب ونبل فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قريح فإنهم خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. يعني ولذلك الإمام البخاري أورد هذه الآية في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وفي هذه الآية الكريمة نوع من البديع يسمى الاحتباك وهو مشهور لأن المعنى خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. معنى الآية خلقوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. قال الرجل هنا سؤال، وهو أن كلمة عسى شك، وهو في حق الله تعالى محال، وجوابه من وجوه. قال المفسرون كلمة عسى من الله واجب، لا تكون على أن عسى من أفعال إيه؟ التردي أو الرجاء. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يصح هذا المعنى في حق الله عز وجل الذي يحتمل شك الوقوع، لكن عسى من الله واجبة. فأي كلمة عسى في القرآن الكريم فهي من الله واجبة، والدليل عليه قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح وقد فعل ذلك. وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل على عرف الناس في الكلام، والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئا فإنه لا يجيب إليه إلا على سبيل التردي مع كلمة عسى أو لعل. لماذا؟ تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئا، تنبيها أنه عظمة سلطانه فليس لأحد من عباده أن يلزمه شيئا، أو أحد من خدمه إذا كان في حق السلطان. تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئا وأن يكلفني بشيء، بل كل ما أفعله فإنما أفعله على سبيل التفضل والتطول. فذكر كلمة عسى الفائدة فيه هذا المعنى، مع أنه يفيد القطع بالإجابة، فهي واجبة نعم وتفيد القطع بالإجابة، لكن فيها هذا المعنى، هو أن الله سبحانه وتعالى يريد سؤال الناس بلعل أو بعسى تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزم الله عز وجل بشيء أو يكلفه بشيء، بل كل ما يفعله فإنما يفعله على سبيل التفضل والتطول على عدده. الوجه الثاني أن المقصود بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع والإشفاق، لأنه أبعد من الاتكال والإهمال. وقال القاسمي الاعتراف بالغم هو إبقاء نور الاستعداد ولين السكيمة وعدم ركوب ملكة الغم فيه، لأنه ملك الرجوع والتوبة. ودليل رؤية قبح الذنب التي لا تكون إلا بنور البصيرة، بكلمة اعترفوا بذنوبهم، فاعترف بالذنب يعني يدل على أنه نظر إلى ذنبه باعتباره فعلا قبيحا، واستقباح ما يفعله الإنسان لا يكون إلا بنور البصيرة وانفتاح عين القلب. إذ لو ارتكبت الظلمة ورسخت الرذيلة لا استقبحها، لا يستقبح المعاصي التي يفعلها لو تكاثفت الظلمة على قلبه. فكون الإنسان يستقبح المعصية فهذا يدل على بقاء نور البصيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرقت حسنتك وتأتك سيئتك فأنت مؤمن، إذا سرقت حسنتك وتأتك سيئتك فأنت مؤمن، بخلاف من يعني يغير له سوء عمله فيراه حسنا. فهل هذا يتوب؟ هذا شأن المبتدع، المبتدع يغير له سوء عمله ويرى القبيح حسنا. من ثم قال ليس لصاحب بدعة التوبة، وفي الحديث إن الله احتجب التوبة على كل صاحب بدعة. فمتى ما عرف الإنسان أن هذا الفعل الذي فعله لم استقبح وندم عليه فهذا يدل على أن في هذا الإنسان خيرا. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم التي تقدموا إليه أن يتصدق بها عنهم كفارة لذنوبهم، كما تقدم في الروايات من قبل، وهو ما أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال فيه فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا، فقال يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية في شأن من سوى الثلاثة الذين كلفوا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم، من أموالهم من هنا تبرغية، من هنا تبرغية يعني خذ من بعض أموالهم، وهذه كل الأموال خذ من أموالهم أي بعض أموالهم صدقة. قال المهيمن لتصدق توبتهم، صدقة يعني هذا دليل على صدق التوبة أن يتصدقوا بهذا المال. لماذا؟ إذ إن هذه الصدقة تطهرهم هي عما توثقوا به من أوضار التخلف وعن حب المال الذي كان التخلفه بسببه. يعني الذين تخلفوا كان حب الدنيا وحب المال، فيكون التكفير عن الذنب بإخراج شيء من هذا المال كفارة. وتزكيهم بها أي تصلحهم عن سائر الأخلاق الذميمة التي حصلت عن المال. قال الزمخشري: التزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه. خذ من أمرهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إما أن التزكية تطهرهم يعني وتزكيهم هي فيها مبالغة من التطهير وزيادة في هذا التطهير، هذا له من معاني الزكاة، أو بمعنى الماء والبركة في المال. وتزكيهم بها يعني يبارك لهم في أموالهم ونموها. وقمنا عليهم أي اعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم. إن صلاتك سكن لهم أي تسكن نفوسهم إليها وتطمئن قلوبهم بها ويثقون بأن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم. وقال قتادة: سكن يعني هو الوقار. إن صلاتك سكن لهم يعني وقار لهم. قول الثاني قال ابن عباس: رحمة لهم. سكن يعني رحمة. قول الثالث: إن صلاتك سكن لهم أي طمأنينة أن الله قد قبل منهم. يطمئنون أنك متى ما صليت عليهم ودعوت لهم أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم ما أنفقوه. وقيل قربة لهم، وقيل تزكية لهم. فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا للرجل أصابته يعني الدعوة الصالحة أصابته وأصابت ولده وولد ولده. وفي رواية: إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده، يعني ترتد بركتها إلى الأجيال الثلاثة. والجملة تعليل للأمر بالصلاة عليه، يعني جملة إن صلاتك سكن لهم هي علة للأمر بالصلاة، يعني صل عليهم لأن صلاتك سكن لهم، والله سميع أي يسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهم. عليم أي بما في ضمائرهم من الندم والغم بما فرط منهم. قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لا إعراب تطهرهم على قراءة الرفع. فهم ضرر مش غرابة هي. نعم. هي يمكن أن تكون صفة صدقة، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ممكن تكون الجملة تقف إيه صدقة، جملة في محل نص صفة صدقة، ممكن حالة تانية حالة بقى من إيه؟ خذ أيوه يبقى من أجل حل من الضمير اللي هو إيه في كلمة خذ أنت، يعني إذا قلنا إنها تطهرهم بالرفع على انه حال من ضمير المخاطب في خذ، يعني خذ انت صدقه تطهرهم، فهي حال من ايه من ضمير انت في حال نفس. طيب اذا قراناها خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، هناك قراءه اخرى بالجزم تكون اعرابها انها ايه ها الصدق صدق الأمر. هذا الأمر في معنى الصبر، لكن إحنا الحجب هو الصبر اللي فيه صبر، مفيش أداة صبر يعني زي تقول إيه كل تسلم ذاكر تنجح، فيسمى إيه جواب أمر، فقرأ مجزوما على أنه جواب للأمر. خذ من أموال الصدقة تطهرهم، هذه القراءة الأخرى، لأن المعنى تجزم طبعا، لأن المعنى إيه؟ المعنى صفر إن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إن تأخذ تطهرهم، كما في قول امرئ القيس كفى نفسي من ذكرى خبيب ولنزل، كفى نفسي نفسي بدون الاعتراف. والتاء والانقطاع، التاء والانقطاع يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني ايه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني خذ من أموالهم صدقة فإنك تطهرهم بها، تطهرهم أنت، فتكون التاء هنا للخطأ تطهرهم، أو تكون التاء للصدقة، صدقة تطهرهم يعني الصدقة هي التي تطهرهم، يعني كأنه قال خذ من أموالهم صدقة مطهرة مطهرة. هنا وتزكيهم بها، لم يقرأ وتزكيهم بها إلا بإثبات الياء، انتبهوا إلى هذا، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم بها، وتزكيهم حيكون أرغب إيه معطوف على تطهرهم، واضح؟ طبعا تطهرهم مرفوع وهذا مرفوع ما في إشكال، لكن إذا قلنا بقراءة أخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الكلام هنا يكون مجزوما، لكن الفعل الثاني لا يعطف عليه في حالة الجر، لأنه في كل الأحوال يكون وتزكيهم وليس وتزكيهم، واضح؟ فاتباعا للمصحف الشريف لا تقرأ أبدا وتزكيهم إلا بهذا الوضع بخلاف الأولى كما بينا، ولذلك يقول ولم يقرأ وتزكيهم إلا بإثبات الياء ولا يجوز غيره اتباعا للمصحف، فهو خبر لمحذوف، وتزكيهم خبر لمحذوف، يعني وأنت تزكيهم بها. هذا على قراءة تطهرهم بالجزم، وأما على قراءة الرفع فتزكيهم عطف على تطهرهم حالا أو صفة. إن صلاتك سكن لهم قرئ بالتوحيد صلاتك، وقرئ أيضا إن صلواتك سكن لهم بالجمع، قراءة أخرى إن صلواتك سكن لهم مراعاة لتعدد المدعو لهم، لأنه كان يدعو لأولئك كثيرين عليه الصلاة والسلام. وقال الشهاب صلواتك جمع صلاة لأنها اسم جنس، والتوحيد لذلك، يعني إذا قلنا بالتوحيد إن صلاتك فلأنها اسم جنس، أما إذا قلنا إن صلواتك فإيه جمع صلاة. قيل المأمور به في الآية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، قيل إن المقصود بذلك الزكاة، ومن تبعيضية، وكأن وكانوا أرادوا التصدق بجميع مالهم فأمره الله أن يأخذ بعض مالهم لتوبتهم، لأن الزكاة لم تقبل من بعض المنافقين، فترتبط الآية بما قبلها، لأن المنافقين لم تقبل منكم صدقتهم، لم تقبل منهم صدقتهم، أما هؤلاء فقد قبل منهم بعض مالهم. وقيل ليست هذه الصدقة المفروضة، هذه الصدقة المذكورة هنا ليست الزكاة المفروضة، بل هم لما تابوا بذلوا جميع مالهم كفارة للذنب الصادر منهم تطوعا، فأمر الله تعالى بأخذ بعضها وهو الثلث. ولذلك تمسك الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث أبي لبابة هذا، أنه لما تصدق وهو الاثنان الذين معه صدق بالمال كله قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الثلث، كما روي عن الحسن قال مالك إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزاءه إخراج الثلث، متمسكا بحديث أبي لبابة. ونقل الرازي أن أكثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتدأ قصد به إيجاب أخذ الزكوات من الأغنياء، يعني هذه الآية لم تنزل، الرازي نقل عن أكثر الفقهاء لم تنزل إيجاب الزكاة، وإنما أقصد لم تنزل في المناسبة التي ذكرناها بقصة أبي لبابة وصحبيه، وإنما نزلت لتستأنف الحكم بإيجاب الزكاة على الأغنياء، إذ هي حجته في إيجاب الزكاة، يعني هذه الآية احتج بها أكثر الفقهاء على فرضية الزكاة، خذ من أموالهم. والجواب عن ذلك أن خصوص سبب الآية لا يمنع عموم لفظها، يعني لو قلنا إنها نزلت أبي لبابة وصاحبيه حينما أرادوا التكفير بالتصدق هذا لا يمنع عموم الحكم في غيرهم، وتكمل بعموم إيجاب الزكاة. ولذا رد الصديق رضي الله عنه على من تأول من بعض العرب هذه الآية أن دفع الزكاة لا يكون إلا للرسول صلوات الله عليه، لأنه المأمور بالأخذ وذو الصلاة على المتصدقين فغيره لا يحوب مقامه، وأمر بقتالهم فوافقته الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر فهي منها العموم، فهي منها العموم، لأنهم قالوا إيه المتأولون من منع الزكاة، قالوا خذ من أموالهم، هذا الأمر متوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. أبو بكر قاتلهم ولم يقبل منهم هذا القول بتخصيص الأمر بأنه يتوجه إلى الرسول عليه السلام، وإنما هو له ولولي الأمر بعده، وقاتلهم على منع الزكاة مستدلا بعموم الآية أن خذ من أموالهم صدقة أنه في الزكاة، وأن الذي يأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أو من يخلفه على المسلمين. وهؤلاء المتأولون المرتدون غاب عنهم أن الزكاة إنما أوجبها الله تعالى سدا لحاجة المعجم، وتفريجا لكربة الغارم، وتحريرا لرقاب المستعبدين، وتيسيرا لأبناء السبيل، فاستل بذلك ضرائب أهل الفاقة حتى لا يحصل حقد طبقي في المجتمع أن الفقراء يحقدون على الأغنياء، فاستل بذلك ضرائب أهل الفاقة على من فضلوا عليهم في الرزق، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء، وساق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين. فالإيمان لا خصوصية لذاته فيها، بل لأنه يجمع ما يجلو منها لديه فينفقها في سبلها المذكورة. فإذا وظيفة الإمام أنه يجمع هذا من الأغنياء ثم يرد إلى الفقراء، فسواء فعل ذلك الرسول عليه السلام في حياته أو نائبه بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وعلى القول الأول، يعني أنها صدقة الفريضة، زكاة الفريضة، فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموال صدقة، يقتضي بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. ولهذا تعلق مانع الزكاة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال إنه كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية والصلاة علينا، وقد علمناها من غيره. هل دعاء غير الرسول عليه السلام يكون كدعائه هو؟ فقالوا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. فكنا نبذل الصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام في مقابل أنه يعظمنا هذه الثلاثة، وغيره ليس كمثله، فمن ثم نحن لا نعطي هذه الصدقات. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عبدا ما بال ملك أبي بكر، ما بال ملك أبي بكر، وإن الذي سألوكم فمنعكم كالتمر أو أحلى لديهم من التمر، فنمنعهم ما دام فينا بقية كرام على الضراء في العسر واليسر. وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة. وفي حقهم قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال ابن عربي: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يستحق به غيره، فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مآثر الشريعة متلاعب بالدين، فإن خطابة القرآن لم يرد بابا واحدا ولكن اختلفت موارده على وجوه، يعني خطابة القرآن على عدة أنواع وليس على نوع واحد، فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فخطاب هنا موجه إلى جميع الأمة. وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أيضا هذا موجه إلى جميع الأمة ونحن. ومنها خطاب خص به، أي خص به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشركه فيه غيره لمؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلا يمكن أبدا أن يباح بحال أي إنسان من المسلمين أن يعني تهب امرأة نفسها له فيصير بذلك زوجا لها، يعني تصير زوجة لها، إلا للنبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن، أن الله سبحانه وتعالى قال: خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا حكم خاص بك ومن خصائصك لا يشاركك فيه أحد من المؤمنين. هذا خطاب خاص به عليه الصلاة والسلام. ومنها خطاب خص به لفظا وتركه جميع الأمة معنى وفعلا. يعني اللفظ نفسه يخاطب الرسول عليه السلام لكن من حيث المعنى يشارك فيه جميع الأمة كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهنا الخطاب للرسول عليه السلام ولكنها خطاب له وللأمة معه. كذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل هذا خطاب للرسول عليه السلام؟ هذا الخطاب من حيث النص هو للرسول لكن من حيث المعنى يشاركه الأمة في حكمه. ومنها قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره في صلاة الخوف خطاب له عليه الصلاة والسلام. ولكنه إيه؟ يعني كل من خاف يقيم الصلاة في الصفة المذكورة. ومن هذا القبيل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمن هذا النوع وحيث الله يعني يتوجه فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث الحكم والمعنى يعم أمته. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقتم النساء. إذا هذا هو الرد على استدلال هؤلاء من مناء الصهيق من مناء الزكاة الذين قالوا نحن لا نبذل الزكاة لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذوا بظاهر هذه الآية الكريمة. قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة مطلق غير مقيد بصرف في المأخوذ والمأخوذ منه ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع. يعني هذه من المواضع من مواضع الإجمال الأمور التي جاءت مجملة في القرآن الكريم ثم حصرت السنة ككثير جدا من الأحكام الشرعية الطهارة والصلاة والحج وغير ذلك. فهنا أيضا أتى الأمر مجملا ثم فسرته السنة وبينت أنواع الزكاة ومن الذي يخزن الزكاة ومن مصارف الزكاة وغير ذلك مما هو معلوم. قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم استدل بقوله تعالى وصل عليهم على نذب الدعاء للمتصدق. يستحب أن الإمام يدعو للشخص الذي يتصدق. قال الشافعي رحمه الله تعالى السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول بارك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك لك فيما أدخلت. فقال الآخرون يقول اللهم صل على فلان. ويدل عليه ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا متفق عليه. قال ابن كثير وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وبهذين الحديثين يرد على من زعم أن المراد بصل عليهم الصلاة على الموتى. فصل عليهم بعض الناس زعموا أن المقصود صل عليهم إذا مات. لا هذا الحديث يدل على أن مرجع هذه الصلاة عند بذل الصدقات. ولذلك قال الفقهاء أن يسمى الإمام إذا استقبل الصدقات أن يدعو لمن بذل الصدقات. صل عليهم يعني ادعوا لهم ادعوا لهم. ودلت الآية كالحديثين على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. يعني مسألة يعني من المسائل المختلف فيها هل يجوز أن يقال في حق غير الأنبياء فلان صلى الله عليه يؤخذ من الآية أنه يجوز ذلك يعني يجوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. طبعا إذا جاءت على سبيل التبعية هذه ما فيها شيء كما تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مثلا. فهنا صليت على الآن وعلى الصح وعلى السبعين بإحسان لكن ليس استقلالا على سبيل التبعية تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الآن هل يجوز استقلالا أن تقول اللهم صل على فلان استقلالا ويكون من غير الأنبياء؟ قال الرازي روى الكعبي في تفسيره أن علي رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله عنه وهو مسجى عليك الصلاة والسلام. ومن الناس من أنكر ذلك. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرازي إن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيعة يذكرونه في علي وأولاده واحتجوا بأن نص القرآن دل على جوابه في من يؤدي الزكاة، فكيف يمنع في حق علي والحسن والحسين عليهم رضوان الله؟ قال ورأيت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال سلام عليكم يقال له عليكم السلام، فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين فأولى آل البيت. انتهى ما نقله الرازي. ثم يعلق القاسمي رحمه الله تعالى قائلا إن منع من ذلك أجري لا شرعي. المنع من ذلك يعني من الصلاة المستقلة على غير الأنبياء أجري لا شرعي. طبعا لأن الأدب يتسامح فيه خلافا للمسائل الشرعية التي تنسب إلى الشرع. فذات الأدب يرجع إلى الكمالات النفسية وأحيانا يرجع إلى الأعراض. ولا يطالب الإنسان في كل أدب يقوله أن يطالب الإقامة الدليل الشرعي عليه. أن باب الأدب يرجع فيه كثيرا إلى الأعراض. يعني بعض الناس لا يعني يضعون هذا الخط بين المسائل الشرعية والأمور الأدبية التي لا يعني يضربها ضابط ثابت لما تتفاوت باختلاف الازمان واعراق الناس. يعني اذا اتيت واحدا مثلا انكرت عليه ان ينظر اللبان في الشارع مثلا ويمشي في الطريق فيقول لك ما الدليل؟ لا ما تسال ما الدليل في هذا. هذه الاداب قد اذا عرفنا ما يستقرح في العرف فنحن ينبغي ان نحترم العرف الا اذا صدم دليل الشرعي. اين يقول القاسمي رحمه الله تعالى ان المنع من ذلك يعني من قولك صلى الله على فلان خلاف رسول الله عليه الصلاه والسلام ادبي لا شرعي، لانه صار في العرف دعاء خاصا به صلى الله عليه وسلم وشعارا له كالعلن بالغلبه، فغيره لا يطلق عليه الا تبعيه له ادبا لفظيا. العرف عرف العلماء صار ان هذا اللفظ لا يطلق الا على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا وعلى غيره بالتبعيه، فهذا من الاعراب ومن الاداب اللفظيه. قال الرازي في سر كون صلاته صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ان روح محمد عليه الصلاه والسلام كانت روحا قويه مشرقه صافيه باهره، فاذا دعا لهم وذكرهم بالخير صارت اثارهم من قوته الروحانيه على ارواحهم فأشرقت بهذا السبب أرواحهم وصافت أسرارهم. ثم قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، هو يقبل التوبة يعني إشارة إلى أن أنه لا يصل إلى ذلك ملك ولا نبي، أن الله هو يقبل التوبة، يعني التوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والله وحده هو الذي يقبل التوبة، فلا يصل إلى ذلك ملك ولا نبي عن عباده، يعني من عبيده، تقول أخذته منك وأخذته عنك، ويأخذ الصدقات. يأخذ هنا بمعنى يقبل، يأخذ الصدقات بمعنى يقبل، ومثله قوله تعالى خذ العفو أي اقبله. فأن الله هو التواب الرحيم. يقول القاسمي هذا تهييد إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها، وإخبار بأن كل من تاب إليه تاب عليه ومن تصدق تقبل منه. والمقصود من الاستفهام التقرير في النفس، المقصود منه التقرير. نقل ابن كثير عن الحافظ بن عساكر عن حوشب قال غزا الناس في زمن معاويه وعليهم عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد رضي الله عنه. فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية، واحد من البيت غل يعني سرق من الغنيمة مبلغ 100 دينار رومية قبل أن تقسم الغنيمة. فلما قتل الجيش غزا جبل وأتى الأمير يريد أن يعني يبرئ ذمته ويتوب ويعيد 100 دينار إلى الأمير، فأبى أن يقبلها منه، أبى الأمير ورفض أن يقبلها منه، وقال قد تفرق الناس فلم أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فجعل الرجل يأتي الصحابة فيقولون له مثل ذلك، كلما استكل واحد من الصحابة يرد عليه نفس الرد. فلما قدم بمكة ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله ابن الشاعر السكتي فقال له ما يبكيك؟ فذكر له أمره فقال له أو مطيعي أنت؟ قال نعم. قال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خمسك، اقبل مني خمسك. فدفع إليه 20 دينارا وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم، أن الخمس نعم للإيمان، أما الباقي 80 فالناس تفرقوا كيف تعاد إليهم. فقال لن أقبل في الأول، قال لن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فقال له اقبل خمسك وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم، والله سبحانه وتعالى يرسل ثواب هذه الصدقة إلى أصحابها. ففعل الرجل فقال معاوية لأن أكون أفتيت بهذا أحب إلي من كل شيء أملكه أحسن الرجل. ثم قال تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا هذا الخطاب للذين تابوا، خطاب للذين تابوا، وقل اعملوا أو هو خطاب للجميع لمن تاب ولمن لم يتب، لأن الجميع مأمور بالعمل. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وقل لأهل التوبة والتزكية والصلاة لا تكتفوا بها بل اعملوا جميع ما تؤمرون به، فسيرى الله عملكم يعني سيزيدكم قربا على قرب. وهذا الكلام كلام جامع للترهيب والترهيب، حينما تقول فسيرى الله عملكم او حينما يقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا نص بليغ جامع للترهيب والترهيب. وذلك لأن المعبود إذا كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله. يعني إذا كان المعبود الذي يعبده الإنسان لا يعلم الأفعال الصالحة والأعمال الصالحة التي يعملها، فهل هذا العابد سينتفع بالفعل الذي يفعله؟ معاذ الله. يعني طبعا هذا مجرد ضرب مثل، لو أن الشخص عبد إلها وهذا الإله لا يعرف، لا يطلع على أعماله ولا يرى عمله ولا يحس به، هل يجازي عليه؟ هو إذا كان يجهله ولا يعلمه فكيف يجازي؟ واضح. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام استعمل إبراهيم هذا الدليل في ضحك ما كان عليه أبوه، قال له إيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لا يعلم هو في غفلة يعني سديدة عنا أو في غفلة كاملة عما تفعله، أنت تتقرب للصنم وتعبده وتفعل وتبذل له القرابين وتدعوه وتسأله وتستغيث به، هو في غفلة عنك حجر أصم لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنك شيئا، لا يملك لك ضرا ولا نفعا. فإذا كان لا يعرف بعملك كيف سوف يجزيك، كيف يرجى منه ثواب وكيف يرهب منه عقاب. فمن ثم يعني نقول إن هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية جامع للترهيب والترهيب، وقل اعملوا، وجاءت صيغة أخرى تدل على استعمال هذه الصيغة للترهيب والتهديد كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل هذا لإباحة أي فعل؟ لا، هذا للتهديد، اعملوا ما شئتم فسوف تجازون عليه. ومنه قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد يا محمد وعيسى ما شئت فإنك ميت، وأحمد من شئت فإنك مشارك، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. تهديد واضح وترهيب. كذلك هنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني سيجازيكم عليه. فسيرى الله عملكم فيزيدكم قربا على قرب، ورسوله فيزيدكم صلوات، والمؤمنون فيتبعونكم فيحصل لكم اجرهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. وقال ابو مسلم ان المؤمنين شهداء الله يوم القيامه كما قال وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهاده لا تصح الا بعد الرؤيه، يعني الانسان اذا استشهد مثلا في قضيه هو يشهد بما يعلم ان يشهد بما راى، لابد الشهاده تكون بما راى. يعني ما ينفعش تروح تشهد لواحد تقول رايته يفعل كذا وكذا، تشهد عليه مثلا يفعل كذا وانت ما تكون رايته بنفسك، تكون صديقه في الثقه هو الذي اقراه، هل هذه تصلح؟ لا، الشهاده لابد ان يكون عن معاينه، ان يستقصد نفسه الذي عاينه. فسبيل ان المؤمنين شهداء الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهاده لا تصح الا بعد الرؤيه. فذكر تعالى ان الرسول عليه الصلاه والسلام والمؤمنين يرون اعمالهم، والمقصود التنبيه على انهم يشهدون يوم القيامه. بطبيعه الحال المؤمنون يرون الاعمال، لان في الدنيا الناس يطلع بعضهم على احوال بعض، فيرون هذا يصلي، هذا صادق، هذا سخي، هذا كذا. فاذا كان الرسول يرى والنبي والمؤمنون يرون في الدنيا، فإذا انهم راوا فهم اهل لان يشهدوا يوم القيامه. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فذكر تعالى ان الرسول والمؤمنين يرون اعمالهم، والمقصود التنبيه على انهم يشهدون يوم القيامه. فالمقصود بكلمه فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني تتضمن ايه؟ فيشهدون عليكم يوم القيامه عند حضور الاولين والاخرين بانهم اهل الصدق والثبات والعفاف والرشاد. ونقل عن مجاهد ان الايه وعيد للمخالفين اوامره، بان اعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول والمؤمنين. قال ابن كثير وهذا كائن لا محاله يوم القيامه. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. وقال تعالى يوم تبلى السرائر. وقال تعالى وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا، كما روى الامام احمد عن ابي سعيد مرفوعا لو ان احدكم يعمل في صخره صماء ليس لها باب ولا قوه لاخرج الله عمله للناس كائنا من كان. وروي ان اعمال الاحياء تعرض على الاموات من الاقبلاء والعشائر في البرزخ، كما في مسند احمد والطيالي فيه. وستردون الى عالم غيب الشهاده يعني بالموت فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني بالمجازاه عليه. تعالى واخرون مرجون لامر الله. الواو عطف على من؟ على قوله تعالى ومن اهل المدينه. ومن اهل المدينه فالمعنى منهم منافقون ومنهم اخرون مرجون لامر الله. واخرون مرجون لامر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم والله عليم حكيم. إما يعذبهم، كلمة إما تستعمل لوقوع أحد الشيئين، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والله تبارك وتعالى عالم بما يطير إليه أمرهم، لكنه خاطب العباد بما يعلمون. فالمعنى ليكن أمرهم عندكم على الخوف والرجاء. إما يعذبهم إما يتوب عليهم، يعني فليكن الأمر بالنسبة إليكم أيها المؤمنون يدور بين الخوف والرجاء على هؤلاء المرجئين. فآخرون يعني من المتخلفين، مرجون لأمر الله، مرجون يعني مؤخرون أمرهم انتظارا لحكمه تعالى فيهم، لتردد حالهم بين أمرين، إما يعذبهم لتخلفهم عن عدوى تفوت، وإما يتوب عليهم أي يتجاوز عنهم. الله عليم أي بأحوالهم، أو عليم بما يقول إليه حالهم، حكيم أي فيما يحكم عليهم. قرئت السبعة وآخرون مرجؤون، مرجؤون لأمر الله. وقرئ مرجون كما قرئ ترجي من تشاء أو ترجئ من تشاء. يقال أرجعته وأرجيته فأعطيته. يرون عن الحسن أنه على لهذه عني لهذه الآية قوم من المنافقين، وكذا قال الأصم إنهم منافقون أرجأهم الله فلم يخبر عنهم ما علمه منهم، وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا أن ينزل فيهم قرآنا، فقال إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنهم الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفوا عن التوبة، وهم مرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك وهلال ابن أمية، قعدوا في غزوة تبوك في جملة من قعد كفلا وميلا إلى الدعاء وفيه الثمار والظلال لا تأكن ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة، ولم يبالغوا في الاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه، ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم ونهى الناس عن كلامهم ومخالطتهم حتى نزل قوله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا. يقول القاسمي فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجئ من نزلت توبته أولا أبو لبابة وأصحابه، وأرجئ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال في العناية وإنما اشتد الغضب عليهم مع إخلاصهم، والجهاد فرض كفاية لما قيل إنه كان على الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ألا ترى قول راجلهم في الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، هذا قول أن الأنصار كانوا يجهدوا عليهم فرض عين إلى الأبد. وهؤلاء الثلاثة من أجلهم فكان تكلفهم كبيرا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرقابا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين أيضا عطف جملة على جملة، يعني ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا اعرابها ايضا عود لاجله، لان لو نعرف تفسير الايه لعرفناها مفعولا لاجله، انهم اتخذوا المسجد من اجل الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا مفعول له، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شاق الله عليه. وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، اي يفرقون به جماعتهم ليتخلف اقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على ان المقصد الاكبر والغرض الاظهر من وضع الجماعه من تشريع الجماعه تأليف القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الزمان والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة وتطوى القلوب من وضر الأحقاد. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا في تفسيره، يقول تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين خلافا لسائر العلماء، يعني العلماء الذين ذهبوا إلى منع تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب فقدوا إلى هذا، أن الجماعة يعني شرعت من أجل يعني انطلاق القلوب والاتحاد والتعاطف بين المسلمين، يعني إيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. تشريع الجماعة المقصود منه الايه؟ الائتلاف والتضام والتوحد والمحبة بين المسلمين. فتكرر الجماعة يفتح الذريعة إلى الطعن في الإيمان وإلى تفرق القلوب، لأن ممكن أهل البدع يتعمدون التخلف عن الجماعة الأولى لأنهم يكسرون الإيمان أو يفسقونه أو يطعنون فيه. فالجماعة الأولى تحصل على هذه الجماعة الثانية، والجماعة الثانية تفتح باب وتفرق للطعن على الإمام وعلى الجماعة الأولى يقولون يكفروهم كما فعل أهل التكفير في عصر الحديث. كانوا يتعمدون يأتون بعدما تقرأ الجماعة الأولى ويقيمهم جماعة ثانية. فالعلماء سدوا هذا الباب. هذا مذهب يعني كثير من العلماء منعوا تكرر الجماعة في المسجد الواحد. سبق أن تكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة. وروي عن الشافعي المنع حيث كان تكثيفا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة وذريعة إلى أن يقول إلى أن نقول من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام وقفي ذلك عليهم. قال ابن العربي وهذا كان شأنه معهم وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع السريعة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني من قبل بناء مسجد الضرار. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى الحسنى يعني إيه؟ إلا الفعلة الحسنى. الحسنى هنا صفة لمحلوف يعني إلا الفعلة أو الخصلة الحسنى وهي إيه؟ الرفق بالمسلمين ذوي العلة والحاجة. هذه الحسنة التي زعموها أنهم بنوا المسجد لأن المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بعيد ولكن الناس مرضى ومحتاجين وعندهم علل فبدل أن يشق عليهم الذهاب نبني لهم هذا المسجد ليصلوا فيه. والله يشهد إنهم لكاذبون. قوله تعالى والذين أي ومن المنافقين الذين اتخذوا أي بنوا مسجدا ضرارا أي مضارة لأهل مسجد قباء مضارة لأهل مسجد قباء لأن الضرار ليس المسجد ليس الحجارة والطوب والأرض إنما الضرار بأهل المسجد ضرارا ضد المسجد لا بأهل مسجد قباء. وكفرا يعني بالله ورسوله أو تقوية بالكفر الذي يؤمرونه. وتفريقا بين المؤمنين أي الذين كانوا يستمعون المسجد قباء اجتماعا واحدا يؤدون أجل الأعمال وهي الصلاة التي يقصد بها تقوية الإسلام بجمع قلوب أهله على الخيرات ورفع الاختلاف من بينهم. وإرصادا إعدادا وترقبا وانتظارا. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي كفر بالله ورسوله من قبل وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. وسمي بهذا سمي أبو عامر الراهب لأنه كان يتعبد ويلتمس العلم فمات كافرا بقمة سرير بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عامر هذا ينطبق عليه المثل يعني أنه يخرج من ظهر الكافر مؤمن. لماذا؟ من ابنه؟ ها؟ قلب قلب واثق حنظلة الملقب بإيه؟ بغسيل الملائكة. انظر يعني سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الكافر هو الميت والحي هو المؤمن. فالله سبحانه وتعالى أخرج من صلب هذا الكافر أبو عامر الراهب الفاسق أخرج منه من صلبه حنظلة غسيل الملائكة. وكان حنظلة رضي الله تعالى عنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبيه القائم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبيه كما فعل من عبد الله بن عبد الله ابن أبي حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولكن بر أباك وأحسن كفرته. وقد قتل عبد الله ابن عبد الله بن أبي شهيدا في معركة اليمامة تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. المهم أن حنظلة تزوج ليلة أحد بنى بزوجته ليلة أحد كانت غزوة أحد صبيحة زفافه ولما سمع داعي الجهاد لحق به على عجل ولم يغتسل من الجنابة. فالرسول عليه السلام لما رأى حنظلة قد قتل رأى الملائكة تبشره فقال لهم إن صاحبكم لا تغسله الملائكة فاسألوا أهله ما سألوه من خبر لماذا هو بالذات تغسله الملائكة وكان أحد يعرف السر في ذلك. فسألوا زوجته وهي جميلة بنت أبي بن سلول وكانت عروسا عليه تلك الليلة. فقال خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك غسلته الملائكة رضي الله عنه. وقد مر أبو عامر القائل هذا على ابنه حنظلة وهو مجرد بدمائه بين الشهداء قتيلا، فضربه برجله في صدره وقال له ذنبان أقصتهما، ولقد نهيتك عن مصرعك هذا، ولقد والله كنت رسولا بالرحم. المهم أن هذا هو الرجل الذي يعني حلف ألا تقع مقاتلة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وشارك فيها ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي كان يدعى أبا عامر الراهب وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، وكان قد من تكون أعد له هذا المسجد ليصلي فيه ويظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين صلى الله تعالى. ولا يحلفن يعني بعد ظهور نواياهم ومقاصدهم السيئة إن أردنا إلا الحسنى، قلنا من قبل إن من خصائص المنافقين الاستدلال بالأيمان الكاذبة، يتخذون الأيمان جنة ليصدوا عن سبيل الله ويذكروا عداءهم للدين. ولا يحلفن كما ترون في كل موضع، لا يحلفن يحلفن يحلفون بالله لكم يرضوكم. إن أردنا إلا الحسنى بعدما تصطبح يعني نواياهم وتظهر مقاصدهم السيئة يلوذون بالحلف. ولا يحلفن إن أردنا يعني ما أردنا إلا الحسنى، إلا الفعلة الحسنى، أي ما أردنا ببناء المسجد إلا الخصلة الحسنى أو إلا الإرادة الحسنى، وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين. وقال بعضهم الحسنى طاعة الله، أو الحسنى الجنة، أو الحسنى فعل التي أحسن من إقامة الدين والاجتماع للصلاة. والله يشهد أنهم لكاذبون يعني في حلفهم، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في مسجد استقاق أبدا، أي في وقت من الأوقات، لكونه موضع غضب الله، ولذلك أمر بهدمه وإحراقه. لا تقم فيه أبدا أطلق هنا القائم على المصلي، يعني ممكن يقال مثلا فلان يقوم الليل، ما معنى يقوم الليل؟ يصلي، لأن الصلاة أحيانا يعبر عنها ببعض أجزائها كما تقول صليت ركعة، وهل هي ركعة فقط أم قيام وركوع وسجود وتشهد وكذا، يعبر عن الصلاة بأبعاضها، تقول صليت سجدة أو تقول فلان يقوم الليل يعني يصلي الليل وليس فقط القيام. فهنا أطلق على المصلي القائم لا تقوم فيه أبدا يعني لا تصلي فيه أبدا. نعم. وفي الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني من صلى. لا تقم فيه أبدا. لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا مسجد لام القسم يعني والله لا مسجد، وقيل هي لام الابتداء وهي مقتضية تأكيدا، لمسجد أسس على التقوى أي بنيت قواعده على طاعة الله وذكره وقصد التحصن من معاصي الله بفعل الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني المسجد الذي بناه المتقون، أسس على التقوى يعني بناه المتقون لهذه المقاصد، وهو مسجد قباء من أول يوم، يعني من أول يوم من أيام وجوده أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم يعني إيه؟ أن تصلي فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، المقصود بالمطهرين المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة، والباطنة الطهارة الظاهرة بالماء والباطنة بالتوبة من الذنوب، والله يحب المطهرين يعني بالماء وهي الطهارة الظاهرة، وأيضا الطهارة الباطنة بالتوبة من الذنوب. قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من أيام وجوده، من أول يوم يعني معناها إيه؟ منذ أول يوم، منذ أول يوم. قال الزجاج من في الزمان، والأصل منذ ومنذ، يعني من إلى الزمان في الزمان يكون أصلها إيه؟ منذ، من أول يوم المقصود بها إيه؟ منذ أو منذ أول يوم، وهو الأكثر في الاستعمال. وجائز دخول من لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض، ومثله قول زهير: لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجر ومن سهر. لمن الديار بقنة الحجر، الحجر منازل ثمود ناحية الشام وادي القرى. لمن الديار بقنة الحجر، القنة أعلى الجبل أو هي الجبل الذي ليس بمنتشر. هنا أقوينا يعني خلونا وأقصرنا من حجج ومن سهر. إيه معنى من حجج؟ من حجج هذا الشهد من القرآن إيه؟ على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمانية سنوات. فحجج هنا يعملها سنوات. لمن الديار بقنة الحجر أقوينا من حجج ومن سهر. من سهر مقصود يعني إيه؟ من شهور، من مر شهور. ومن حجج يعني من سنو من سنين. يقول القرطبي: أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية. وفي الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. وقال حديث صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الماء معه في الاستنجاء، فكان يستعمل الحجارة تخفيفا والماء تطهيرا. أيضا ثم يقول تبارك وتعالى إشارة إلى حفظ مسجد التقوى على مسجد الدراس، مسجد التقوى هو مسجد خباء على مسجد الدراس فضله عليه. فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير، أم من أسس بنيانه على كفى جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: أفمن أسس، أفمن أسس بفتح الألف في الحرفين جميعا، أفمن أسس إلى قوله خير أم من أسس. وأيضا بالتالي يفتح فيهما النون، أفمن أسس بنيانه، وفي الثانية أمن أسس بنيانه وتعود به. وقرأ نافع وابن عامر: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير، أمن أسس بنيانه بضم الألف في أسس ورفع النون في إيه؟ بنيانه، على أنها لا إسفاء. أي نعم. على كفى جرف انهار فانهار به، أي انهار به الجرف، انهار به الجرف، أو انهار به ضمير يعود على من انهار به في نار جهنم. قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه، بنيانه مصدر، البنيان مصدر، لكن يربي هنا إيه؟ المبني. أفمن أسس بنيانه يعني المبني. والتأسيس إحكام أسس البناء وهو أصله، أسس البناء يعني أصله. على تقوى من الله، على مخافة من الله ورضوان، أي طلب رضوان منه، خير أم من أسس بنيانه على كفى طرف، كفى الشيء يعني حصه وحده، على طرف جرف هار، جرف بضم الراء وسكونها، والضم هو الأصل والإسكان تخفيف، لأن الأصل هي جرف، هذا هو الطرف، لكن قد تخفف ويقال جرف تخفيفا كما تقول في الشغل والشغل. الأصل إيه؟ الضم، الشغل بضم الغين، الشغل، إن أصحاب الجنة اليوم فيه شغل، لكن قد في اللغة يعني قد إيه؟ تخفف السكون شغل، كذلك الرسل والرسل. أن من أسس بنيانه على كفى جرف، جرف يعني نهواء، وهو ما يتجرف بالسيول من الأودية، على كفى جرف نهار يعني مشرف على السكون. قرأ ابن كثير وحمزة هار، على كفى جرف هار، فأمال الهاء هير يعني نافع وابن عمرو وعن عاصم كالقراءتين. فانهار به أي بالتالي أي سقط معه في نار جهنم، كقوله تعالى: فأمه هاوية، لا والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم. لا يزال بنيانهم يعني مسجد الضرار الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ريبة يعني ما يزال هدمه سبب شك ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم، أي لا يزول وسمه عن قلوبهم ولا يضمحل أثره. هذا قول آخر، ريبة في قلوبهم أي حسرة وندامة، لأنهم ندموا على بنائه، ندموا على بناء لأنه تهدم وفضحوا مجددا من علم السائر يعني. أو قول ثالث، ريبة في قلوبهم يعني لا يزال هدم بنيانهم حجازة وغيرا في قلوبهم، لا يزال يشعل الغير والفقد والحجازة في قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم يعني تقطع قلوبهم في قرآن وتتفرق أجزاء يعني لأن يموتوا كما في قوله لقطعنا منه الوتين، فحينئذ يتلون عنه يعني من أهمهم سيبقون على هذا إلى أن يموتوا، سيبقى فيهم الحجازة والندم والحسرة والريبة والشك إلى أن تقطع قلوبهم قطعا يعني بالموت، فحينئذ يتلون عنه. وأما ما دامت قلوبهم سالمة مجتمعة فالريبة باقية فيها متمكنة، إلا أن تقطع قلوبهم، إما التقطع من الحفرة وإما تقطع التقطع حقيقي بالإيه؟ بالموت، أو تقطع قلوبهم بعذاب النار. وقيل معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم، والله عليم أي بنياتهم حكيم أي فيما أمر بهدم بنيانهم حفظا للمسلمين عن مقاصدهم الرديئة. وهناك قراءة يعقوب، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم، إلى أن فجعله حرف جر يعني على الغاية، والمعنى لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا. سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون فيها عليه وصار للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، فرق اللعين أبو عامر بريقه ودرج العداوة وظهر بها وخرج سارا إلى كفار مكة يماليهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله عز وجل وكانت العاقبة للمتقين. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فقاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا قريبا فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والري يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وكان أمرهم أن يتخذوا له معقلا يعني أعدوا لي أبو عامر أرسلهم أعدوا لي إيه مكان إذا أتيتم فينا السمع ويكون مأوى وملجأ لنا بحيث منه تنطلق المحاربة للرسول عليه السلام. وكان أمرهم أن يتخذوا له معقلا ومرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرعوا منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك، فأتوه فقالوا يا رسول الله إن قد بنينا مسجدا بذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشافية، فإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر وحالي شغل، ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان موضع على ساعة من المدينة أتاه خبر المسجد، أتاه خبر المسجد يعني بأنه إنما بني من أغراض الذي ذكر الله في هذا القرآن ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن ابن علي أخاه عامرا، فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرج سريعين حتى أتى بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن انظر لي حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ كعبا من المخل فأشعل فيه نارا ثم خرج يستدالي حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرق وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم ما نزل. وروي أن بني عمرو ابن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فسألوه أن يأذن لمجمع ابن جارية أن يؤمهم في مسجدهم، فقال لا لا ونعمة عين، أليس هو إمام مسجد الضراب؟ أن هذا هو كان إمام المعد لمسجد الضراب. فقال مجمع يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما أضمروا عليه، ولو علمت ما صليت معهم فيه، وكنت غلاما قارئا للقرآن وكانوا شيوخا لا يقرؤون، فصليت بهم ولا أحسب إلا أنهم يتقربون إلى الله ولم أعلم ما في نفوسهم. فعذره عمر فطبقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. ثم يقول القاسمي ما قدمناه من أن المسجد في الآية هو مسجد قباء، لأن السياق في معرضه، يعني السياق في الآية هو في معرض إيه؟ مسجد قباء، وبيان حقية الصلاة فيه من ذلك، يعني أحق أن تقوم فيه من إيه؟ من مسجد الضرار، لأنه أسس على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة المؤمنين، ولما في الآية من الإشعار بالحث على تعاهده بالصلاة فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين كما في الصحيح. معروف أن الرسول كان من السنة إنسان الرسول كان يذهب كل يوم إلى مسجد قباء ويصلي فيه. لماذا؟ استنباطا من هذه الآيات الكريمة التي فيها إيه؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فمن ثم كان يواظب على الصلاة في مسجد قباء. ومن ذهب إلى مسجد قباء طبعا يعني يشعر بشيء غريب يجمع عليه كل من يدخل مسجد قباء، يعني كان داخل مسجد قباء يشعر أن الملائكة تلاحمه، والمسجد يعني فيه سكينة عجيبة جدا لا يعني يحس بها كيف يحس بها الإنسان، يعني تعيش من الزينة ومن الزخارف التي تلهي المصلين كما يعلم ذلك كل من ذهب هناك. ففي المسجد سكينة يعني عجيبة لأنه فعلا أسس على التقوى من أول يوم. وقد روي عن عويل بن سعيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الظهور في قصة مسجدكم، فما هذا الظهور الذي تطهرون به؟ فقال يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو مقعدته بالماء. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجده، يعني مسجده الذي في المدينة. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم. قال ابن كثير ولا منافاة، يعني الرسول لما سئل ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال هو مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، في حين الآية سبب نزول أساسا في مسجد قباء، المسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تكون فيه، حق من أي مسجد؟ حق من مسجد الضراء. قال ابن كثير ولا منافاة لا تعارض، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ومرجعه إلى أن هذا الوصف وإن كان يصدق عليهما إلا أن الأحرى به بعد هو المسجد النبوي، يعني كلاهما نعم أسس على التقوى من أول يوم فوصف التأسف على التقوى أو من أول يوم يصدق على مسجد قباء وعلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. لكن مسجد قباء قبله هو السابق لهذا الوصف. لكن حيث قد بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فأي المسجدين أولى؟ مسجد المدينة أولى المسجد قباء بهذه الأوصاف لأنه أسس التقوى من أول يوم. يعني فالحديث ليس في معرض تعيين ما في الآية وانتبهوا إلى هذا. يعني الحديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى قال هو مسجدي، لم يكن في هذا الحالة مفسرا لهذه الآية. لما سئل وأجاب أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجدي، هذا المقصود يعني فيما بعد واضح، أو الآن يعني ساعة التكلم واضح، لكن لم يقصد بذلك تفسير الآية وبيان المسجد الذي ورد ذكره في الآية الكريمة. فالحديث ليس في معرض تعليم ما في الآية، بل في بيان الأحق بهذا الوصف الآن. أيهما الحق بهذا الوصف؟ مسجد قباء أم مسجد المدينة؟ قال مسجدي هذا. وقال السهروردي كل منهما مراد، لأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه. والسر في إجابته صلى الله عليه وسلم السؤال عن ذلك دفع ما توهمه السائل من اختصاص ذلك المسجد قباء، والتنويه بمزية هذا عن ذلك. من أول يوم قال الصهيلي نور الله مرقده في الآية، يعني في قوله تعالى من أول يوم، من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع عمر رضي الله عنه حين شاورهم في التاريخ، فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة، لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام والحين الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت المساجد وعبد الله كما يحب. فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل، وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى من أول يوم أن ذلك اليوم هو أول أيام التأريخ الذي يؤرخ به الآن. فإن كان الصحابة أخذوه من هذه الآية فهو الظن بهم، لأنهم أعلم الناس بتأويل كتاب الله وأفهمهم بما في القرآن من الإشارات. وإن كان ذلك على رأي واجتهاد فقد علمه الله وأشار إلى صحته قبل أن يفعل، إلا يعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالإضافة إلى عام معلوم أو شهر معلوم أو تاريخ معلوم، وليس هنا إضافة في المعنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينة نصب أو حال فتدبره، ففيه معتبر لمن الذكر وعلم لمن رأى بعين فؤاده واستبصر. ودلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرار أنه لا حكم له ولا حرمة. فدلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرار أنه لا حكم له ولا حرمة ولا يصح الوقف عليه. وقد حرق الراضي بالله كثيرا من مساجد الباطنية والمشبهة والمجبرة وسبل بعضها، نقله بعض المفسرين. وقال ابن المفسري قيل كل مسجد بني مباهاة ورياء أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار. وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر، فقيل له مسجد بني عامر لم يصلوا فيه بعد، فقال لا أحب أن أصلي فيه فإنه بني على ضرار، وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فإن أصله ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارا. وعن عطاء قال لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد ولا يتخذوا في مدينة المسجدين يضار أحدهما صاحبا. يعني بناء المسجد الإضرار بالمسجد الآخر هذا من الضرار. يعني مثلا طبعا أن الأمر فوضى، فوضى ليس فقط في المساجد، فوضى في كل شيء، فوضى في صناعة المصاحف يعني فترة تجيء المصاحف بهذه الطريقة، المصاحف يكون هناك ضوابط توزيع المصاحف، حتى إن بعض المحلات النصارى يبيعون المصاحف تمكن من نفس المصحف ورايعه ومن تجاره، كلمات هنا الآن قوله طبعا يعني غالبا موضوع المساجد تجد في الشارع الواحد الآن مسجد وأمام مسجد وبين كل مسجد ومسجد مسجد يعني بعض الشوارع حط هذه الزوايا التي تبنى الآن تحت البيوت أصبح الأمر فوضى فوضى تتقضي تماما على حكمة تشريع صلاة الجماعة حيث يتناحر الناس وتحصل بينهم يعني الفكر يعني منذ عهد من أسابيع قليلة كان في أحد المساجد تمجي الرعاية التي اشترى وجد الخطيب كان يصلي على المنبر والمسجد مسجد على بعض خطوات قليلة قبله مباشرة قبل مقدس الأطفال الخطيب محمد الميكروفون على المسجد فالإمام على المنبر لا يستطيع أن يمسك كلمة واحدة فخطر الخطبة في أقل من ثلاث دقائق لأنه ما يستطيع أن يلمع من شدة الأهلية والإبرار الذي حصل من هذا التصليح مخدر الصوت بطريقة يعني سيئة جدا أدت الخطيب اختقل الخطبة إلى أكثر رساله ونزل صلاه وما عرف حتى يصلي هذا يعني من أقرب صور الضرار المفروض أن المذاهب المنطقة الوحيدة فيها مسجد جامع فالناس يستمعون فيه أما أن بهذه الفوضى التي تحصل الآن فهذا يعني قضاء على الحكمة من تشريع الجماعة وفيه معنى من معاني الضرار يعني كما رأينا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال علماؤنا لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لأن ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ وكذلك قالوا لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه وقال النقاش يلزم من هذا أن يصلى في كنيسة ونحوها لأنها بنيت على شرط قلت هذا لا يلزم لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها أقرارا بالغير وإن كان أصل بنائها على شرط وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود البلعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا الخامسة كل خطوين فإذا أو المسألة الخامسة قال علماؤنا رحمه الله تعالى وإذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه فقال من بنى لله مسجدا ولو كمصحف في قطار بنى الله له بيتا في الجنة يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره فما ظنك بسواه بل هو أحرى أن يزال ويهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم وذلك من بنى قرنا أو رحم أو حفر بئرا أو غير ذلك مما يدخل به الضرر على الغير وضابط هذا الباب أن من أدخل على أخيه ضررا منع فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل بالفعل قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول مثال ذلك رجل فتح قوة فتح في منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتثار في حوائجهن ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم وقد ورد النهي عنه فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والقوة ما فتح مما له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إن لم يكن بد من قطع أحدهما وهذا الحكم في هذا الباب خلافا للشافعي ومن قال بقوله أين قال أصحاب الشافعي لو حفر رجل في ملكه بئرا وحفر آخر في ملكه بئرا يسرق منها ماء البئر الأول يقول الشافعي جاز لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يمنع من ذلك ومثله عندهم طبعا الخطوة يقول هذا الكلام منتقدا للشافعية ومثله عندهم لو حفر إلى جنب بئر جاره كنيسا يفسده عليه لم يكن له منعه لأنه تصرف في ملكه والقرآن والسنة يردان هذا القول وبالله التوفيق لأن قال أنه لا ضرر ولا ضرر فنجيب يحفر هو بئر في أرضه حس الماء يغور البئر عند جاره ويأتي البئر إلى أرضه فيضر به أو يغور بئره في أرضه هو يعني يصنع مكانا لقضاء الحاجة محل قضاء الحاجة فيتقرب النجاسة وتكتب عليه ما أدري. هذا كله ما يرده القرآن والسنة. ومن هذا الوان الآبي وجه آخر من الضرر منع العلماء منه فدخان الفرن. إن راح يبني فرن تحت عمارة يخرج منها دخان يؤذي الساكنين هذا من الأذية. نعم. والحمام والغبار الأنبر الأنبر هو الفيبر المكان الذي يزاد فيه الحبوب. المهم يقول والدود المتولد من الزبن المرصوص في الرحاب وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما بان ضرره وخشي تناديه. فأما ما كان ساعة خفيفة مثل نهض الثياب والحصر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى للناس عنه وليس مما يستحق به شيء. فنفي الضرر في منع مثل هذا أعظم وأكبر من القبض على ذلك ساعة خفيفة. وللجار على جاري في أدب السنة أن يصبر على أباه على ما يقدر كما عليه أن يوليه وأن يحسن إليه. يعني على أي الأحوال مراعاة الجار بالذات في موضوع الإضرار بالجار يعني هذا أمر حتى القانونية والعليا يعني تحاول أن يعني تحميه عدم الإضرار بالغير. ولكن يبلغ الحقيقة الناس أحيانا في العناد يعني مبلغا عجيبا جدا. يعني سمعت عن حادثة واحد جاري بيت عادي بجوار فيلا مثلا من خطبة بجواري من بتاعت جاره يعني في العمارة يعني السور اللي هو مشترك بين الفيلا وبين هذه العمارة مرتفع تماما من فوق وبعدين يعني جوة خيمة نسيت ايه اللي بيسموه الرب يعني نسيت الدور الإحراني ايه المطل على الجنينة أو الفيلا أي مساحة فيها رب تتراك يعني فإما رأسك فالراجل جاء في الجبار الأخرية وراح فاتح نافذة تطل على هذه البلة واضح. فالمهم جابها حصل القضايا المشاكل انتهت بإذا بإن صاحب الفلة استكوى المواقف على فتح نافذة تطل عليه. فماذا فعل هو لو عمل رد لو عمل رد في الدول الأشهر يلحقه أنه إيه يكتح نافذة اللي فتح تطل على البلكونة الجديدة اللي هو عمله واضح ولا مش واضح؟ يعني جت الدور الاخراني الجزء اللي بيوصل ده هد الجدار الاخير وقصد الجدار للخمس شويه حيث في بلكونه عنده في هذا الجدار وفتح منه النافذه على ايه؟ على المنطقه اللي هي ربها دي. فالثاني اللي عنده بقى عمل ايه؟ رغم ان السور العماره عالي جدا فعمل ايه؟ بنى من الارض لحد اخر دور جدار يسد على ايه؟ البلكونه الجديده اللي هو بناها. يعني بنى الجدار مخصوص علشان يمنعه من انه ايه يعني ينتفع بهذه الفتحه. يقول ايضا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وننهي به كلام الليله ونعتمد طبعا على الاطاله انه لابد من ان ننهي الربع انه استغرق اسبوعين الان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد غزوه تبوك يقول ومنها يعني من الفوائد المستخلصه من غزوه تبوك تحريق امكنه المعصيه التي يعطى الله ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي الضرار وامر بهدمه فهو نجي من يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان من هذا الشأن فواجب على الامام تعطيله. وطبعا ذكرنا الفائده كلها مرارا حينما نقول يهدم او يحرق او يقتل او كذا هذه كلها من اختصاص الامام وليست الى احد الرعيه. يقول فواجب على الامام تعطيله اما بهدم او تحريق واما بتغيير صورته واخراجه عما وضع له. فاذا كان هذا شان مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها الى اتخاذ من فيها اندادا من دون الله احق بذلك واوجب وكذلك محل المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمر. وحرق حدود رويكس الثقفي وسماه فويكسا وأحرق قصر صعد عليه لما احتجب عن الرعية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجمع عليهم كما أخبره عن ذلك. نعم. ثم قال ومنها أن الوقت لا صح على غير جدر ولا قربة كما لم يصح وقت هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما يندس المسجد إذا دفن في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما قرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. فلو وضع معا لم يجوز، ولا يصح هذا الوقت ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا عنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. قال ابن القيم: فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم وربته بين الناس كما ترى. أيضا يقول قسمي: قال بعض المفسرين اليمانيين في الآيات دلالة على قصد المسجد المنصوص بهذه الصفة، يعني التأسيس على التقوى، وفيها أن نية القربة في عمارة المسجد فرض، لأن النية هي التي تميز الأفعال، وفيها أنه لا يجوز تكثير ثواب الكفار. ذكر ذلك الحاكم لأنه قال تعالى: لا تكن فيه أبدا، وأراد بالقيام الصلاة. وقال ابن كثير في الآية دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة قديمة القول من أول يوم، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إثبات الوضوء والتنزه عن ملابسة القارورة. وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فأوهم، يعني اقترحت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن سهل الصلاة معنا فليحسن الوضوء. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. ذهب أبو العالية والأعمش إلى أن المراد من الطهارة في الآية الطهارة من الذنوب والتوبة منها والتطهر من الشرك. قال الرازي: وهذا القول متعين، لأن التطهر من الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله تعالى واستحقاق ثوابه ومدحه، ولأنه تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضرة المسلمين والكفر بالله والتفريق بين المسلمين، فوجب أن يكون هؤلاء بالضد من صفاتهم، وما ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصي. أقول فكما يقول: لا تسلم دعوى التعين، فإن النظر يتناول الطهارتين الباطنة والظاهرة، بل الثانية ما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهور، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء. هذا يدل على أن لا تكمل الطهارتين معا. المسألة العشرة والأخيرة. يقول القاسمي: قال القاشاني: لما كان عالم الملك تحت قهر عالم الملكوت وتفسيره، لجن أن يكون لنيات النصوص وهيئاتها تأثير فيما يباشرها من الأعمال، فكل ما فعل بنية صادقة لله تعالى عن هيئة نورانية صحبته بركة ويمن وجمعية وصفاء، وكل ما فعل بنية فاسدة شيطانية عن هيئة مظلمة صحبته تفرقة وكدورة ومحق وشؤم. ألا ترى الكعبة كيف تركت وعظمت وجعلت متبركة لكونها مبنية على يدي نبي من أنبياء الله بنية صادقة ونفس شريفة صافية عن كمال إخلاص لله تعالى؟ ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس، ونجد أثر الصفاء والجمعية في بعض المواضع والبقاع، والكدورة والتفرقة في بعضها، وما هو إلا لذلك. فلهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. يعني حقيقة العوام يعبرون عن هذا ببعض التعبيرات، أنا ما أجد لها بديلا سوى مثل هذه العبارات التي ذكرها القسامي. يعني يقول لك: المكان ده ريحه طيب أو له نفس طيب، هذه تتفاوت. تدخل مكانا معينا أو مسجدا معينا بالأحرى فتدعو فيه بالراحة وبخشوع وببركة، مكان آخر قد لا تجد نفس هذه الراحة. فما مرجع ذلك؟ مرجع ذلك إلى صفاء نية من أسس هذا المسجد. القبول الذي يوضع لبعض هذه الأماكن يكون ثمرة لصفاء نيته، وأنه كان يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لذلك تجد هذه الراحة النفسية. وتتفاوت الأماكن طبقا لمدى يعني إخلاص القائم عليه وكونه أسس على التقوى من أول يوم. لذلك تجد أحس بهذا في المساجد التي أسس على السنة وعلى التوحيد، تجد فيها من هذا الخشوع ومن هذه البركة ما لا تحس أراد الشيء عليه من مساجد البدعة مثلا. يقول ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس، ونجد أثر الصفاء والجمعية في بعض المواضع والبقاع والكدور والتفرقة في بعضها، وما هو إلا لذلك. فلهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأن الهيئات الجسمانية مؤثرة في النفوس كما أن الهيئات النفسانية مؤثرة في الأجسام. فإذا كان موضع القيام مبنيا على التقوى وصفاء النفس فأثرت النفس باجتماع الهمة وصفاء الوقت وطيب الحال وذوق الوجدان، وإذا كان مبنيا على الرياء والضرار فأثرت بالجذورة والتفرقة والقصد. وفيه إشعار بأن ذكاء نفس الباني وصدق نيته مؤثر في البناء، وأن تبرك المكان وكونه مبنيا على الخير يقتضي أن يكون فيه أهل الخير والصلاح ممن يناسب حاله حال بانيه، لأن محبة الله واجبا لأهل الطهارة لقوله تعالى والله يحب المطهرين. اكتفي بهذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.